إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حماد فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حماد فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم أهل الصدقة، بشراكم اليوم ظل صدقتكم عند الله يوم القيامة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن في ظل صدقته. نعم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. بشراكم اليوم البر تنالونه يوم القيامة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وها هو شهر رمضان جاء، وهو شهر الصدقات وأوقات الزكوات وعمل الخيرات والتوسعة على عباد الله. وكم نحن بحاجة إلى التوسعة على الفقراء في هذه الأيام بخاصة، وكثير من الناس في أشد الحاجة إلى إحسانكم وإلى هذه الصدقات، ينتظرونها يسدون بها الخلل والحاجة. بشراكم اليوم سرور تدخلونه على مسلم محتاج قد لا يملك قوت يومه وقد لا يملك إفطار أولاده. والسرور هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له ثوابا إلى الجنة. نعم، الجنة في مساعدة إنسان، الجنة في إفطار صائم، الجنة في الصدقة على قريب. ابحثوا عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. نعم، كان صلى الله عليه وآله وسلم أجود من الريح المرسلة في رمضان، والصدقة في رمضان مضاعفة. وحين نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، يأتي أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه ويتصدق ببستان كامل، يتصدق بمزرعة كاملة لله، يقول: يا رسول الله، أو يريد منا القرض وهو غني عن القرض؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة. كان الصحابة رضوان الله عليهم ينفقون ويتصدقون مما يحبون. بشراكم اليوم أهل الصدقات، جنات تجري من تحتها الأنهار. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.